في هدأة الدجى على ضفاف نهر الذكريات الموجب نهر الذكريات الموجب وفي ضياء الكوكب جلست بين إخوتي أصغي لما يقوله أبي حكى لنا أبي بالأمس عن سفينة حكاية حزينة حكاية حزينة في هدأة الدجى على ضفاف نهر الذكريات الموجب نهر الذكريات الموجب وفي ضياء الكوكب جلست بين إخوتي أصغي لما يقوله أبي حكى لنا أبي بالأمس عن سفينة حكاية حزينة حكاية حزينة قال لقد كان لنا يوما فوق مياه المجد سفينة تنخر كل عباب دوما وتعود بأشياء ثمينة قال لقد كان لنا يوما فوق مياه المجد سفينة تنخر كل عباب دوما وتعود بأشياء ثمينة وسلوا عنا عهد البحر كيف رعيناه ورعانا وسلوا عنا الدر كم من جوهره أهدانا وسلوا عنا عهد البحر كيف رعيناه ورعانا وسلوا عنا الدر كم من جوهره أهدانا كم من جوهره أهدانا كم من جوهره أهدانا قاد الركب الأول أحمد صلى الله عليه وسلم قاد الركب الأول أحمد صلى الله عليه وسلم فدعا للإسلام وأرشد وتلا نور الله وعلم سرنا ما شاء الرحمن في النهج الأقوم لم نحدي سرنا ما شاء الرحمن في النهج الأقوم لم نحدي وإذا ما لبنا الشيطان عدنا للنور المعتقد عدنا للنور المعتقد قاد الركب الأول أحمد صلى الله عليه وسلم قاد الركب الأول أحمد صلى الله عليه وسلم فدعا للإسلام وأرشد وتلا نور الله وعلم سرنا ما شاء الرحمن في النهج الأقوم لم نحدي سرنا ما شاء الرحمن في النهج الأقوم لم نحدي وإذا ما لبنا الشيطان عدنا للنور المتقد عدنا للنور المتقد وسفينتنا يا أبنائي تحمل للدنيا الخيرا وسفينتنا يا أبنائي تحمل للدنيا الخيرا لا تشعر يوما بعنائي لا تسأمها ذا البحر وسفينتنا يا أبنائي تحمل للدنيا الخيرا وسفينتنا يا أبنائي تحمل للدنيا الخيرا لا تشعر يوما بعنائي لا تسأمها ذا البحر لا تسأمها ذا البحر